يتنازعون فيها كأسا لا لهو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون ويطوف عليهم غلمان وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا أحلامهم بهذا أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم عندهم خزائن ربك أم هم أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان أم له البنات ولكم البنون أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا أم لهم إله غير الله سبحان الله عما أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا

لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله.